كيف ينسى الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينسى الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين كنت في كل فندق أدخله أجد نشرات إعلانية لحضور بعض الفعاليات في المدن التي أدخلها، ولم تكد تلك الإعلانات تخلو من دعوة لحضور مصارعة للثيران. لكن هل جئنا هنا لرواية تاريخ الأندلس أم لمشاهدة مباريات مصارعة الثيران؟ هل جئنا لتتبع الآثار الأندلسية أم الرياضات الإسبانية؟ ماذا سأقول لمن يسألني ماذا زرتم في إسبانيا؟ أظن أن هذه الأسئلة وغيرها غير حاضرة في الذهن لمن قرأ تاريخ هذه الرياضة. هل مارس الأندلسيون رياضات معينة؟ هل لمصارعة الثيران ذكر في تاريخ الأندلس؟ هل كانت المسابقات الرياضية محل عناية للخلفاء والأمراء والملوك في الأندلس؟ أسئلة تتبادر إلى الذهن، فدعونا نقف عند أجوبتها. غرناطة واحدة من أجمل وأشهر المدن الأسبانية، وهكذا كانت أيام حفظ المسلمين. جمالها في عماراتها، في فنونها، في أجسادها، في حدائقها، في قصورها، في آثارها الإسبانية والأندلسية القديمة. ما زالت تحتفظ بشيء من الطابع الإسلامي القديم، لكننا اليوم سنختلف فيما سنريد الكلام عنه. نحن الآن متوجهون إلى لون من ألوان الشرف عند الشعب الأندلسي قديما وعند الشعب الإسباني اليوم. حينما يتكلم الناس عن الرياضة وفنونها وأشكالها، يجد أن من أشهر الرياضات الموجودة عند الإسباني اليوم مصارعة الثيران. مصارعة الثيران لون من ألوان الرياضة اليوم، تصفح به الشعوب الإسبانية. وهنا قرأنا إعلانات كثيرة عن حلبة مصارعة الثيران، وجدنا في الفندق إشارة إلى مسابقات ستقام، فأحببنا التوجه إلى هناك. لا نريد أن ندخل لنشاهد المسابقة تفاصيلها والرياضة، لكن نريد أن نشير إلى لون من ألوان الشرف الذي كان موجودا عند الأندلسيين قديما. أنا لست سائحا هنا أو أريد أن أتكلم عن السياحة في أسبانيا اليوم أو حتى في غرناطة على وجه الخصوص ونحن نمشي في شوارعها وزقتها، لا. أريد أن أبين فقط أن هذه الرياضة، رياضة مصارعة الثيران، ليست حديثة، هي من العصر الروماني القديم. ولما جاء العصر الإسلامي ودخل المسلمون بلاد الأندلس وحكموها، استمرت هذه الرياضة معهم. فنحن نريد ضمن هذه الحكايات الأندلسية أن نشير إلى خبر هذه الرياضة قديما، وأما خبرها اليوم فيمكن أن تأخذوه من غيري، سألوا أهل الرياضة فهم أدرى بذلك. لكن لعلنا عند مشارف حلبة مصارعة الثيران نحاول أن نعطيكم شيئا من أخبار هذه الرياضة. دعونا نمشي لعلنا نجد شيئا الآن. نحن الآن أمام حلبة مصارعة الثيران في غرناطة. فما هو علاقة الأندلسيين أو المسلمين بمصارعة الثيران؟ العرب أمة عشقت الرياضة والفن منذ تاريخها وحتى قبل العهد الإسلامي. لو قرأنا في تاريخ العرب قبل العصر الجاهلي وجدنا أن لهم عناية كبيرة برياضة الأسود والصيد، وخلدوا ذلك في أخبارهم وأشعارهم. الصعاليك كانوا معروفون بكثرة مجدهم وصعلكتهم، وقد دونت كتب التاريخ والأدب شيئا من أخبار الصعاليك والمتعلقة بالصيد وغيرها. فلما جاء الإسلام لم يمنع شيئا من ذلك، بالعكس دعا الإسلام إلى مثل هذا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. يقول عليه الصلاة والسلام: العوض في الألعاب والمسابقات والرياضات ممنوع إلا إذا كان في من أجل إلا إذا كان في خف أو نصر أو حافر، في الإبل وما جرى مجراها، أو في الخيل وما جرى مجراها، أو في السهام. هكذا كان الإسلام يدعو إلى الرياضة ما دام أنها من جنس المباحات. لكن في الوقت نفسه ضبط الإسلام هذه الرياضة، فليست الرياضة وسيلة يمكن من خلالها أن يهان الحيوان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التحريك بين البهائم، نهى عن التحريك بين الكلاب والذئاب وغيرها، وكل ما فيه إهانة للحيوان أو انتقاص له، فالإسلام ضبط هذا كله. ومن يقرأ في تاريخ هذه الأمة يجد أن علاقتها بالرياضة، الرياضة المتعلقة بالحيوانات، هي علاقة تدعو للنهوض بهذه الأمة. نور الدين محمود جنسي رحمه الله كان يكثر من اللعب بالخيول، كانت له رياضة تسمى الصولجان، يضربها بالعصا. فكان لما سئل عن ذلك: كيف تفعل هذا وأنت المجاهد في سبيل الله؟ قال: إنما أتقوى بذلك على الجهاد. أنا لست هنا لأذكر ما يتعلق بمسابقة رياضة الحيوانات من أحكام الشخصية، أنا جئت فقط لأنقل لكم صورة الأندلسيين وعلاقتهم برياضة الحيوان. الأندلسيون كانوا يعرفون هذه الرياضة منذ الأزل، كانوا حريصين على كل ما يتعلق بها. فقد ذكر المقر في نبع الطيب أن الأندلسيين كانوا قد اتخذوا محميات واسعة وضعوا فيها الحيوانات التي يستخدمونها في الرياضة وفي غيرها، حتى إنهم في هذه المحميات الواسعة في الخضرة والحدائق والزروع التي ممكن أن تتواجد فيها هذه الحيوانات، كانوا قد وضعوا داخلها سباكا وأقفاصا للطيور. وهذا لا شك أنه لون من ألوان الشرف عندهم. بل ذكر ابن الشهيد في كتابه السوابع أن الأندلسيين كانت لهم عناية بالرياضة، رياضة الحيوانات، حتى إنهم كانوا يقيمون رياضة للمناطحة بين الكباش والمناقرة بين الديوث. هذه الأشياء التي نهى عنها الإسلام، لكن من باب الشرف الذي كان موجودا عندهم في ذلك الوقت كانوا يقيمون مثل هذا النوع من الرياضة. أشعر أحيانا أن طبيعة الحياة المترفة في الأندلس هي التي أدت إلى انتشار مثل هذه الرياضات، وإن كان وجودها قبل قدوم المسلمين. أليس في مثل هذا النوع من الرياضات مضيعة للوقت؟ أهذا غاية ما يحسنه مسلم الأندلس؟ انهماك في تفاهة الأمور والأمة تنحر في بقاع شتى؟ أليس فيها انتهاك لحرمة الحيوان المأمورين بالإحسان إليه؟ ألم تكن هناك ثيران بشرية يحسن المسلمون ركوبها ممن يعتدون على حرماتهم ليل نهار؟ أشجاعة مضرية على ثيران عجماوات وجبن فارسي على أعدائهم؟ إخال تلك الثيران لو نطقت لقالت تخاطب ممتطيها: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أم كان قلبك في جناحي طائر؟ ولك القباب الحمر ترفع للندى، فترى العمائم كلها كالأنجم. هذا ابن زمرك يمدح أحد بني الأحمر ويظهر عنايته بمصارعة الثيران. بنو الأحمر من أكثر الملوك الأندلسيين الذين كانت لهم عناية بمصارعة الثيران، حتى إنه يقال إن هذه القطعة القماشية من اللون الأحمر التي يستخدمها لاعب مصارعة الثيران مأخوذة من أيام بني الأحمر، لأن من شعار بني الأحمر اللون الأحمر. طبعا بنو الأحمر سموا بذلك لإحمرار سير رؤوسهم، ولا علاقة بذلك بمصارعة الثيران تحديدا، لكنه لما كانوا يحبون اللون الأحمر ويتخذونه شعارا لهم سموا كذلك، وكانوا قد اتخذوا من مدينة الحمراء أو قصبة الحمراء كما يقال محلا لإقامتهم، والحمراء اسم قديم قبل أن يأتي بنو الأحمر ويسكنوا هذا القصر، فظن بعض الناس أنه سمي نسبة لهم. بنو الأحمر من أكثر الناس عناية بالرياضة وبمصارعة الثيران على وجه الخصوص، لكن السؤال الذي ينبغي أن يسأل الآن، متى كانت عناية الأندلسيين بمصارعة الثيران تحديدا؟ لما أحب الأندلسيين مصارعة الثيران؟ هل هي جزء من ثقافتهم أم شيء دخل على الأندلسيين بعد دخول الإسلام؟ حاولنا أن ندخل الكاميرا هنا لنشاهد مصارع الثيران لكننا لم نستطع، فلعلكم تشاهدوه في مكان آخر. لكن دعونا نتكلم الآن عن عناية الأندلسيين بمصارعة الثيران، متى كانت ولم كانت؟ عشق الأسبان لمصارعة الثيران ودخولهم في هذه الحلبة أمر غريب. نحن من خارج الحلبة نسمع صراخهم وصياحهم وتعليقهم وصافراتهم، حتى الأمة كغيرها تحب الرياضة، لا سيما تلك الرياضة التي تتعلق بالقتال وغيره. المسلمون لما دخلوا الأندلس وجدوا أشياء استمروا عليها وأضافوا أشياء أخرى لبلاد الأندلس، وجدوا ثقافة لا تتعارض مع الإسلام فأحبوها وأبقوها بينهم وزاولوها، ووجدوا أشياء تعارض الإسلام فلم يتعاملوا بها. من تلك الأشياء التي وجدها المسلمون قبل أن يدخلوا الأندلس مصارعة الثيران. نعم، مصارعة الثيران ليست جديدة، مصارعة الثيران معروفة منذ القدم، منذ العصر الروماني. فقد ذكرت كتب التاريخ أن الرومانيين كانوا يحبون مصارعة الثيران وكانوا يقيمون لها الحلبات، كما نسمع الآن إذا كنتم تسمعون شيئا من صوتهم، أقيمت حلبات في إشبيليا وفي غيرها، والآن نجد في كل مدينة من المدن الأسبانية الرئيسية حلبة لمصارعة الثيران. فلما دخل المسلمون بلاد الأندلس، ولأنهم أمة تحب الرياضة وتعشق الفن ولا تعارض شيئا من ذلك إذا كان يعارض الدين، أحبوا مصارعة الثيران على ما فيها من بعض الأشياء التي قد يرفضها الإسلام مما يتعلق بإهانة الحيوان أو بغيره، لكن عموما هو لون من ألوان الشرف كما قلنا. هذه البلاد، بلاد الأندلس، كانت معروفة أيضا قبل دخول المسلمين بكثرة وجود الثيران والبقر فيها، فإنه يذكر عن يوسف بن عبد المؤمن بن علي أنه لما انتصر في إحدى معاركه بيع الثور الواحد بدرهم، وبيعت البقرة الثمينة بثلاثة دراهم. ويذكر أيضا عن والده عبد المؤمن بن علي أنه أعطى أيتاما، وجد أربعة أيتام مات أبوهم في إحدى المعارك، أعطاهم ألفا من البقر وألفا من الغنم. فإذا الثيران والبقر موجودة بكثرة في هذه البلاد، فطبيعي أن يرتبط الإنسان بها، سواء ارتباط معيشة واعتماد عليها في الرزق أو حرث أو حتى في الرياضة أيضا. فالأندلسيون وجدوا هذه الرياضة في العصر الروماني وأحبوها ومارسوها أيضا. تاريخ الأندلس مليء بالمتناقضات، ديار عليها من بشاشة أهلها بقايا تسر النفس أنسا ومنظرا، تسرك طورا ثم تشديك تارة، فترتاح تأنيسا وتشجى تذكرا. حاولنا الدخول بالكاميرا مرة أخرى فمنعنا، ما أدري هل هذا هو فضول لأريكم ما أرى، وأظنكم قد رأيتموه قبل بسنين. أو هو حب لأن تصحبنا الكاميرا في مشهد من مشاهدنا وحكاية من حكاياتنا مع الأندلسيين. الأسبان ما زالوا يحبون هذه الرياضة، ولا أكتمكم القول أني لا أحب أن أشاهد هذا الثور وهو ينتقل من مكان إلى آخر. لكن عندي سؤال غريب طرا علي للثور، أنا لا أعرف له جوابا حقيقة، لكن لعل بعضكم يجد له جوابا. هذا الثور لما يعشق اللون الأحمر؟ لما يهجم على قطعة القماش الحمراء ولا يهجم على المصارع نفسه مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر وألف وألفين، إلا إذا كان المصارع أحيانا غير جيد لا يحسن استخدام قطعة القماش ولا التعامل مع الثور فإنه يقتل أو يتعرض للمهلكة. لكن على كثرة ما يتعرض له هذا الثور ويضرب بالسهام ويتلاعب به، أنا لا أدري حقيقة ما الجواب، وأعرف أن هذا من شرف الأسئلة وفضولها، لكن لعله نعوضكم به عما ستحرمون من مشاهدته الآن. من أراد أن يتابع مصارعة الثيران فليتابعها على إحدى القنوات الأسبانية فإنه لن يشاهدها معنا هنا. إن أردتم أن تشاهدوا شيئا ما عندنا إلا الأطلال، عندنا حلبة وتعليق من الخارج، اسمعوا صراخهم وصافراتهم لعلها تسليكم شيئا قليلا مع حكاية أخرى من حكاياتنا الأندلسية. تهديكم كيف ينساها الولوح، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوح، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين أرشه بينا.